وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند باب النون الساكنة والتنوين، وكان هذا الباب في بيت واحد ذكره الإمام ابن الجزر رحمة الله عليه بقوله: وغنة يا والواو فزوى بخاو غين لخفى سوى ينغض يكن منخنق ألا. وانتهينا من شرح هذا البيت وما فيه من موافقات ومخالفات للأئمة الثلاثة من طريق الدرة. قال الناظم رحمة الله عليه: الفتح والإمالة، يعني هذا باب الفتح والإمالة. وطبعا فيما سبق في باب الفتح والإمالة أن غالب باب الفتح والإمالة للإمام حمزة والإمام الكسائي، ويدخل بعض القراء سواء بالفتح أو بالتقليل أو بالإمالة الكبرى. المقصود هنا إذا ذكرت الإمالة، الإمالة الكبرى اللي هو المعبر عنها بالإضجاع أو الإمالة الكبرى. قال الشيخ رحمة الله عليه: وبالفتح قهار البوارض عاف مع هعين الثلاثي ران شا جاء ميلا. قهار والبوار وضعاف، وعين الثلاثي هنا نغلق الايه؟ القوس، نغلق هنا عين الثلاثي اللي هي الأفعال الثلاثية اللي جاءت هناك: وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. دي أدل إيه؟ الثلاثي اللي جاء شاء، ويقصد عين الإيه؟ الثلاثي اللي هي عين الايه؟ عين الفعل اللي هي الالف التي ايه؟ اللي فيها الاماله، اللي شيء جاء خيبة اللي هي الايه؟ الاماله في الالف. نعود الى الكلام من اول. قال: وبالفتح قهار البوار ضعاف. ادي كلمه اثنين ثلاثه اللي هي قهار والبوار وضعاف. مدام ذكر كلمات، طبعا الكلام ده كله للايه؟ هنمشي في الابيات لغايه ايه؟ فد الكلام ده اللي جاي: ورانا وشاء وجاء والابرار ورؤيا وتوراه، لغايه ما نوصل الى مين؟ المشار اليه بالفاء، وهو ايه؟ خلف الامام، خلف العاشر، خلف عن نفسي. قهار، نسترجع بقى ابيات الايه؟ ابيات الشاطبيه. قهار فيها ايه هناك للقراء؟ قهار هناك، نعم هناك ايه بيقول لك ايه؟ وهذان عنه باختلاف ومعه في البواري حمزة قللا. الامام حمزة هناك بيقلل في الايه؟ في القهار وفي البوار، في القهار وفي البوار له التقليل. يبقى هنا قال ايه؟ لو رجعنا هناك في الابيات في الشاطبية، خلي بالكو لان الموضوع ده جاي في باب اللي هي اولها: تدعى حميدا وفي الفات قبل را طرف اتت وفي ألفات في باب في الشاطبية، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل، كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل. ويمشي يمشي في الأبيات لغاية إيه دخل معهم ورش بهار روى مرو بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا. يبقى حمزة له الايه التقليل من طريق الشاطبية، الإمام حمزة له التقليل في الايه في البوار وفي الايه القهار. البوار دي وردت في موضع واحد في سورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب والقهار وردت في وبرزوا في وبرزوا لله الايه الواحد القهار في سورة برضو ايه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبرضو ايه هناك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. اصل الايه القهار اللي هي الراء تكون ايه مكسورة، لان هو نكف اول الباب قال ايه وفي ألفات قبل را طرف اتت بكسر طرف، الألفات الواقعة قبل ايه قبل راء متطرفة يشترط ان تكون هذه الراء ايه زي ايه هو ضرب امثلة كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس قس على هذا واقتس لايه لتنضل. يبقى هناك الامام حمزة له ايه في الايه في البوار وفي القهار التقليل التقليل. جه هنا خلف خالف خالف اصله عمل ايه فتح قرأ بالايه بالفتح قرأ بالفتح يبقى كالايه كالجماعة خلاص، لانه بيقول لك ايه وبالفتح قهار البوار ضعاف ضعاف ضعاف. دي فين؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعي، لان هناك بيقرأ بالايه فيها فيها الامالة، لان هناك البيت بتاعها ايه يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. اللي يقرأ قولا بالخلاف اللي هو خلاد، وخلف يقرأ بالإمالة بلا ايه بلا خلاف اللي هو ايه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعيفا ضعيفا خلاص. يبقى هناك عندنا الإمام حمزة مقسوم إلى قسمين، خلف يقرأ بالإمالة قولا واحدا، وخلاد يقرأ بالإيه بالخلف بين الإيه بين الإمالة بين الفتح والإمالة. طيب جه هنا خلف عن نفسه قرأ بالإيه بالفتح قولا واحدا، يبقى خالف خلف خالف خلف أصله في إيه في البوار والقهار وضعافة وعين الثلاثي عين الايه ومعه عين الثلاثي اللي هو ايه لا سيب شيء وجيء ورانا الثلاث كلمات دول، انما كل ايه كل الثلاثي اللي هو ايه لأول الباب ايه وكيف الثلاثي وكيف الثلاثي غير زاغت بماضين أم الخاب خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز اللي هو مين الإمام حمزة يقرأ بالإمالة قولا واحدا. جه هنا الإمام خلف خالف خالف أصله إلا في كلمات رانا وشاء وجاء. ما هو رانا دي تعتبر من الايه من عين الثلاثي برضو رانا. هنا تجد الشراح يقول لك ايه خالف في كلمه واربع كلمات مضطرده أي متكررة. الكلمة الواحدة اللي هي رانا، رانا رانا يقرأ فيها إيه؟ يقرأ فيها بالإمالة، لأن بقول لك إيه؟ رانا شا جاء ميلا. المهم انتبهوا معايا، انتوا بتقفلوا، انا قلت لكم اقفلوا القوس فين؟ عند الثلاثي، عشان الكلام اللي فات دخل في الإظهار. اللي جاي رانا شا جاء ميلا، رانا شا جاء ميلا. يبقى رانا ده موضع واحد في القرآن الكريم اللي هي ايه؟ كلا بل، كلا بل، كلا برينا. لان طبعا احنا عندنا خلف ملوش، ما حدش بيقرا بالايه؟ بالسكت الا حفص، حفص يقرا ايه؟ كلا برينا على قلوبهم، كلا برينا على قلوبهم. طيب شاء يبقى دي كلمه واحده. خد بالك الاصول الاربعه اللي جايه دي، شاء وجاء حيث ورد، شاء وجاء، يبقى قرأ بالإمالة في كلمة وفي أصل، شاء وإيه؟ وجاء، شاء وجاء. طيب يبقى هنا وافق الإيه؟ وافق الأصل، وافق الأصل، لأن الإمام حمزة بيقرأ إيه؟ بس هو بيذكر إني قال في البداية عين الثلاثي بالفتح، يبقى ده مستثنى من إيه؟ من عين الايه؟ من عين الثلاثي اللي هي رانا وشاء وجاء، مستثنى من الثلاثي اللي هي طاب وخاب وضاق، يعتبر ايه؟ مستثنى من الفتح، مستثنى من الفتح. طيب الـ القاعدة الاخرى او الاصل الاخر اللي هي الابرار، الابرار اللي بقول لك ايه؟ كالابراري، كالابراري يعني امل رانا وشاء وجاء زي ما هتميل ايه؟ الابرار، كالابرار. الابرار هناك ايه؟ جاءت في عند الامام، عند الامام الشاطبي عند قوله واضجاع ذي رأين، خذوا بالكم، وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. يبقى مين اللي قرأ بالإمالة؟ حج رواته. الحال من هناك في الشاطبية؟ لأبي عمرو. والراء لمن؟ للكساء. دول بالإمالة. والتقليل جادل فيصلا. الجيم لمن؟ لورش. طيب والإيه؟ والفاء لمن؟ حمزة. هناك يبقى الإمام حمزة في ما كان كالأبرار، يعني ايه؟ كالأبرار، كالأبرار اللي زي الأبرار كمان، الايه؟ الـ الـ الـ الـ الأشرار وما لها من قرار، ها؟ كنا نعدهم من الأشرير، الأبرير، ها؟ اللي هي ايه؟ ذي رأين، الألف اللي وقع بين ايه؟ بين رأين، لأن هناك بيقول لك ايه؟ وإضجاع ذي رأين. اضجاع اللي هي الايه؟ الاماله، الاضجاع كده اماله، خلاص كلمه اضجاع اماله ايه؟ اماله كبرى. يبقى عندنا هناك الامام، الامام حمزه بتمامه يقرا بالايه؟ بالتقليل في الايه؟ في ذير ذي الرأين، في ذي الرأين يقرا بالتقليل. جاء هنا خلف، خالف الاصل فعمل ايه؟ قرا بالاماله الكبرى. يبقى خالف، خالف ولا ما خالفش؟ خالف بالإمالة، خالف بالإمالة الكبرى، خالف بالإمالة الكبرى. رؤيا ادي الايه؟ اللي تعتبر القاعدة اللي هي الكلمات المضطردة او الاصول المضطردة من الاربعة. احنا قلنا اول حاجة ايه؟ شاء وجاء. تاني حاجة الايه؟ الابرار وما كان على شاكلتها زي الاشرار والايه؟ وقرار، قرار. طيب الكلمة الثالثة اللي هي رؤية، رؤية، رؤية هناك الإمالة فيها للكسائي، لأن هو هناك بيقول إيه؟ الإمام الشاطبي ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلة ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة ومحياهم أيضا، اللي هو الباب ده الرؤيا. قال رؤيا اللام، انتبهوا للجزئية دي، رؤيا اللام أي رؤيا المعرفة بالألف والإيه، يعني ما خرجت الإيه رؤيا الإيه المنكرة، يبقى ما بقت ما معناش غير إيه رؤيا إيه الرؤيا اللي هو إيه قد صدقت الإيه الرؤيا في سورة الصفات، وفي عندك في الفتح كمان، أو في برضو في الإسراء، وما جعلنا الرؤيا وما جعلنا الرؤيا خلاص الرؤية. طيب وعندك في سورة الإيه الصفات الصفات فيها إيه قد صدقت الإيه الرؤية. طيب وعندك في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله إيه الرؤية. يبقى هنا بيقول لك إيه رؤية اللام، افهموا من كلمة رؤية اللام يعني إيه اللام، يعني المعرفة بالألف واللام. انتبهوا يا أحبة، رؤيا اللام يعني رؤيا يشير قيد، قيد عشان يخرج مين، تخرج التانية اللي هي رؤيا اللي هي تخرج الايه المجردة عن الايه عن الالف. يبقى دي رقم كام، رقم ثلاثة. يبقى يميل الامام خلف امالة كبرى، امالة كبرى من عين الثلاثي كم كلمة، رانا، لا من عين الثلاثي رانا وشاء وجاء خلاص، ويميل كلمة ايه ذواتر من ذواتر الراء اللي هي الأبرار وما كان على وزنها، ويميل ايضا رؤيا المعرف بالألف واللام. توراة فد آخر كلمة من آخر كلمة من الايه الأربعة اللي هي الكلمات المضطردة المتكررة، لأن المتكرر شاء وجاء، أصل رانا دي مش مكررة، ده هي كلمة في القرآن، إنما شاء كثيرة وجاء كثيرة. طيب الأبرار وما كان على وزنها في كثير. طيب رؤيا تكررت، رؤيا الرؤيا أقصد الرؤيا المعرف تكررت، يبقى دي كده ثلاثة أربعة. توراة فد كل ده معطوف على الإمالة. توراة جابها الإمام الشاطبي، ما جابهاش في باب الفتح والإمالة، انتبهوا، إمالة التوراة جابها في أول موضع ورد في القرآن الكريم في سورة آل عمران، في أول سورة إيه آل عمران، قال لك إيه وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. وإضجاعك التوراة أي إمالة التوراة ما رد حسنه، معايا ما الميم لمن، لابن ذكوان، ما رد والراء لمن، الحسن لمين، لأبي عمرو، دول الإمالة. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود، وقلل في جود، من الذي قلل، حمزة وورش، وبالخلف بللة اللي هو مين، قالون، يقرأ بالخلاف، يقرأ بالإيه بالخلاف. يبقى هناك الإمام حمزة له إيه في التوراة، له التقليل، له التقليل زي ورش خلاص، اللي هي يقرأ إيه التوراة، إحنا عندنا الفتح التوراة، الإمالة الكبرى التوراة، البين اللفظين التوراة التوراة التوراة التوراة، منتبهين معي، التوراة التوراة التوراة. يبقى الإمام انظروا إلى دقة النقل، حتى اللي بين الاتنين دي، ده معظم اللي بيقرأ يعني الكثير ما بيضبطهاش يطلعها إمال، لا ده هو ده من، أنا أقول إن هذه الأشياء من أدل الدلالات على إيه، على النقل، على دقة النقل، على دقة النقل بيحفظوا. انتبه يا قارئ القرآن، هتقرأ لورش ما تقولش التوراة، اقول ايه، قال لك قول التوراة خلاص. وكذلك لإيه؟ للإمام حمزة. يبقى الإمام خلف، خالف الأصل في إيه؟ ها؟ هو الإمام حمزة قلل، إنما تكمل كامل مع خلف، خالف الأصل في في اسمع معايا الأول، خالف في اللي هي اللي هو ما خالفش في شاء وجاء، شاء وجاء ورانا لم يخالف فيها، إنما هو خالف الآن، لأن هناك بيميلها الإمام حمزة، إنما هو يعتبر الإيه ذات الرأين الأبرار خالف، خالف بالإيه؟ بالإمالة بدل التقليل، خالف بالإمالة بدل الإيه؟ بدل التقليل، وخالف في الرؤية، خالف في الرؤية بإيه؟ ها؟ كان بيعمل إيه فيها حمزة؟ بيفتح الله يفتح عليك، أحسنت، لأن حمزة له في الرؤية، له إيه؟ الرؤية، لأن هناك بيقول لك إيه؟ انتبه للأبيات، ولكن أحيا عنهما، عايدة على حمزة والكسائي، ولكن أحيا عنهما بعده وفيما سواه للكسائي ميلة، ورؤياي، خد بالك، ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى، كل اللي جاي ده لمين؟ للكسائي. فالإمام حمزة ملوش إيه؟ ملوش حاجة في الرؤيا هناك، ليس له شيء في الرؤيا، يبقى خالف الأصل، هناك يفتح، هنا إيه؟ هنا ميل. طب التوراة خالف الأصل في إيه؟ هناك قلل، هنا إيه؟ ميل. يبقى ده مذهب مين؟ خلف. طب عمل إيه في الباقي؟ دي الكلمات التي ذكرت له، الكلمات التي ذكرت له فتح في قهار، وفتح في البوار، وفتح في ضعافا، وفتح في عين الثلاثي، عاد عن إيه؟ ران وشاء وجاء، خلاص؟ وميل في الأبرار ورؤيا والتوراة. الباقي باقي باب الإمالة، باقي باب الإمالة عمل فيه إيه؟ التقليل لحمزة، لا وافق حمزة، وافق حمزة بس، وافق الأصل. يقولوا لي إيه؟ يبقى الباقي باب الإمالة ارجع فيه إلى إيه؟ فإن خالفوا أذكر، هو ذكر الشيء اللي خالف فيه، وإلا إيه؟ وإلا فأهملا. ثم قال رحمة الله عليه: ولا تمل حز سوى أعمى بسبحان أولا. دخل على مين؟ على الإمام مين؟ يعقوب، على يعقوب. قال: ولا تمل، ما تميلش حاجة ليعقوب إلا أعمى الأولانية في سورة سبحان، سبحان الذي أسرى، يعني سورة الإيه؟ سورة الإسراء. ولا تمل حز، لا إمالة ليعقوب سوى أعمى بسبحان، والمقيد بالأول، يعني يقرأ إيه؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل. سبحان الله، ما هو إيه؟ ما هو برضو دي دقة الإيه؟ دقة النقل. هو إيه الفرق زي ما أنا قلت لكم قبل كده بين الأعمى والأولاني؟ الأعمى الأول، أصل الأعمى الأولاني يقرأ بالإمالة في حمزة والكسائي، وإيه؟ حمزة والكسائي وشعبة، لأن هو هناك بيقول لك إيه؟ رمى صحبة أعمى بالإسراء أولا سوى وسدى في ها؟ رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانية، رمى صحبة في، نعم، رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدى في الوقف عنهم تسبلا، وراء تراء فاز في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. بيدخل معهم مين؟ أبو عمرو في الموضع الأول. يعني لما نيجي نقرأ كده نقول إيه؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل. اللي عمل أعمى في الاثنين صحبة، إنما لو عملت كده ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، لو سمعت دي يبقى اللي بيقرأ ده بيقرأ لواحد من اتنين، بيقرأ لأبي عمرو او يعقوب، بيقرأ لأبي عمرو او يعقوب. انما ساوى بين الاعمى الاول والاعمى الثاني في الإمالة، يبقى انت ما تحددش بقى قراءته، مش هيخرج على ايه، عن اهل الكوفة، يا اما حمزة او الكسائي او مين او شعبة، هيبان بعد ما يمشي في الايه في القراءة شوية. بس في دليل، في حاجة هنا، في لمحة. طيب يعني ده هي اعمى اعمى اعمى، انا جبت التلاتة اهو، اعمى اعمى اعمى، اتغير المعنى؟ لا. تغير المعنى فيها؟ تغير المعنى، هذا خلاف، بيسموه خلاف ايه؟ خلاف في الاداء، خلاف في الاداء. طيب ايه اللي خلى الامام ده يعني؟ طب انت يا اما الاثنين ابو عمرو ويعقوب، اقصد ابو عمرو ويعقوب، يا اما تخلي الاثنين اعمى، يا اما تخلي الاثنين اعمى، يعني لماذا لم يقس الاعمى الاولاني، الاعمى الاولاني على الاعمى الثاني، وفي الحاله دي يفتح، او يقس اعمى الثاني على اعمى الاولاني وفي الحاله دي ايه يميل، لماذا لم يقس؟ وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متى ايه؟ متى ايه؟ نعم، فدونك، لا متنخلة ولا ايه؟ وما لقياس في القراءة، ده الإمام الشاطبي الذي قال هذا البيت، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة، فدونك ما فيه، هي جت لوحدها، فدونك ما فيه الرضا متكفلة، أي ليس للقياس. ما هو لو كان للقياس مدخل ما كناش جينا للحفص نمشي من أول البقرة، من أول فيه هدى للمتقين، ونيجي نسيب كل القرآن ونيجي نقول إيه ويخلد فيه مهانة، مش كده ولا إيه؟ اشمعنا يعني دي الكلمة دي اللي اختارها ووافق فيها الإمام ابن كثير؟ طيب برضو ليه احنا سيبنا كل الإمالة بجلال قدرها في القرآن الكريم ولم نمل لحفص إلا ايه؟ بسم الله ايه؟ مجريها، الكلمة دي فقط في القرآن الكريم. ليه ما خلاش نفسه معادية؟ خلاص هي ايه؟ وما لقياس نقلها عن شيخه هكذا. يبقى الإمام يعقوب في كلمة أعمى الأولى يوافق مين؟ يوافق شيخه، وافق شيخه في الأعمى الأول بس، وساب كل اللي في القرآن، الإمالات اللي أخذها مين؟ أخذها اللي هي هناك عندك، ما هو مقسوم، لأن عندك إيه؟ وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، أبو عمرو له الإمالة إيه؟ كأبصارهم، أبصيرهم، والدير، ثم الحمير، والكفير، أنت واخد بالك؟ كل الكلمات دي لم إيه يقرأ فيها الإمام، الإمام أبو عمرو يقرأ فيها بالإمالة، يقرأ فيها بالإمالة. يعقوب خالف، لم يقرأ إلا في كلمة إيه؟ أعمى الموضع الأول اللي هو في سورة سبحان، في سورة سبحان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.